السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الطاعات التي يمكن أن يتقرب بها العبد إلى الله جل في علاه إدخال السرور على المسلم. ولكم أخ كريم من طلبة العلم المجدين اليوم عرسه، فيجب علينا، إن لم يكن يجب فهو متأكد علينا أن نشاركه في هذا الخير تعاونا على البر والتقوى. لكننا كما بينا لا ننقطع عن هذا الخير إلا أن نموت أو يأذن الله بشيء آخر، فنحن استمدادا لهذا الخير سنتكلم عن مسألة من مسائل العلم التي تكلم عليها المصنف، ثم بعد ذلك الإخوة تذهب جميعا حتى تدخل على أخيهم السرور. طيب، تكلمنا الأسبوع الماضي عن الكلام على الدم، وما زلنا في إزالة النجاسات. اليوم إن شاء الله دون أن نقرأ المتن حتى نوجز من أجل أخينا الكلام على الحيوان الطاهر، ميتة الحيوان الطاهر هل هي نجسة أم لا؟ طبعا إذا قال ميتة الحيوان الطاهر يقصد بالحيوان هو إيش؟ كل ما دبت فيه الحياة كإنسان وسمك وطير وبعير وغير ذلك. وهو يقول يعني المصنف يأتي بهذا لأن الأصل أن الميتة نجسة، لأن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا أصل أصيل، فإذا حرم أكلها فقد دل ذلك على النجاسة، أو قلنا على غلبة الظن أن هذه دلالة على النجاسة. اليوم سنتكلم عن ميتة الآدمي وميتة كل حيوان غير السمك والجراد. أما ميتة الآدمي ففي المذهب أن ميتة الآدمي قولان: القول الأول أنها نجسة كسائر الميتات، لأنه حيوان طاهر يحرم أكله فهو على النجاسة كسائر الميتات. والقول الثاني هو الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، وهو أن ميتة الآدمي طاهرة وليست نجسة، والدلالة على ذلك في أكثر في غير ما دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل والقياس. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيرات من الطيبات. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم بني آدم أنه حياته كميتته. وأيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة الميت كحرمة الحي، حيث يقول: بأبي هو وأمي كسر عظم الميت ككسره حيا. فجعل حرمة الميت كحرمة الحي دلالة على أن الحياة كالموت في مسألة الطهارة. ومن السنة كثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح عندما كان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان جنبا، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرق فانسلخ أو انخنس، قال: فانخنست فانسللت. فذهب فاغتسل، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقال: يا رسول الله كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذا على العموم، إن المؤمن لا ينجس عموما مطلقا حيا ولا ميتا، بل بعض الزيادات فيها لا حيا ولا ميتا هذه ينظر فيها، لكن العموم قوله وسلم: سبحان الله، إن المؤمن، تقدير حيا أو ميتا، إن المؤمن سواء كان حيا أو ميتا إن المؤمن لا ينجس. وأيضا من دلالات السنة حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على ابنته: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى ما ترين ذلك. وأيضا في حديث الرجل الذي وقصته ناقته فوقع وخر صريعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسب. لكن يا ترى ما وجه الدلالة على طهارة الميتة في هذين الحديثين؟ عجيب، ما لنا وما للاغتسال ونحن نتكلم على النجاسة والطهارة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقال: اغسلوه بماء وسدر. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على طهارة الميتة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، على استحياء ولا تكمل؟ سبعة، على استحياء أيضا؟ على استحياء. أحسنت. أنها لو غسل لو كانت النجاسة عينية لا ينفع بها الماء، اغمصها 7 سنين في البحر في ماء الأنهار والبحار لا ينفع، لا تستحيل إلى الطاهر. فالكلب نجس، عينه نجسة، لو غسلته 1000 مرة لا يطهر. فإذا لما يقول صلى الله عليه وسلم اغسلناها يبقى الغسائل أن لو كان متنجس أو فيه نجاسة الماء يطهره، دلالة أن أصله على الطهارة. فهذه دلالات من الكتاب ومن السنة دلالة على طهارة الآدمي وهو الراجح الصحيح. فالميت، ولذلك قلنا أن هذا يضعف لنا حديث أبي هريرة من غسل ميتا فليش فليغتسل. ولما يغتسل وهو هل لمس نجاسة؟ الميت ليس بنجس، الميت الآدمي الميت على الطهارة. أما رأيت الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل ويدفن وهو ملطخ بدمائه، دلع أنه طاهر وأن الدماء التي تلطق بها على الطهارة. وهذا الذي نحج به الجمهور، لأن الجمهور باتفاق العلماء يقولون بطهارة دم الشهيد. إيش اللي أثر؟ إيش اللي جعلكم تفرقون بين دم الشهيد وغير دم الشهيد؟ الشهادة. هل الشهادة تؤثر في النجاسة والطهارة؟ أبدا. فالصحيح أن نقول أن الدماء طاهرة في هذه أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفن دون أن يغسل، دلالة على أن أصله على الطهارة، وهذا الراجح الصحيح. ميتة الآدمي على الطهارة على الراجح الصحيح. الثاني، ميتة الحيوان غير الآدمي. ميتة الحيوان غير الآدمي من بعير وغنم وما يؤكل وما لا يؤكل هو على حالتين، ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. ما له نفس سائلة يعني إيه نفس؟ يعني لعاب. ما له لعاب سائل؟ ها باشمهندس تامر، ها ايش معنى ما له نفس سائلة؟ دم، يعني النفس السائلة يعني الدم السائل. ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. ما له نفس سائلة كالبعير والغنم وغير ذلك من الظباء والبط والحمام وغير ذلك، اي نعم ده له نفس سائلة. وما ليس له نفس سائلة كالبعوض كالصراصير كالذباب الخنفساء، هذه ليس له نفس سائلة. اما في المذهب فعلى قول البغداد أهل بغداد يقولون بعدم التفريق بين ما لا نفس له سائلة. لا، أهل بغداد شيخ أهل حديث وأهل فقه صراحة، الناس يعني أغرقون من القديم في العلم، أما من الحديث الله أعلم ما الذي حدث. لكن صح حقا يعني يهيئ إلي أكثر المحدثين والفقهاء عيال على هؤلاء، هذا فضل الله العظيم، يعني الأمة يعني تحمل لهم هذا الفضل. كفى فخرا بالإمام أحمد فقط، إن لم تلد هذه البلاد إلا الإمام أحمد فقد كفت الأمة بمثل الإمام أحمد. فنسأل الله تعالى أن يزيد من خيرهم. وعندنا هو الإخوة باقة بفضل الله تعالى من الأفاضل الذين نعتز بأمثالهم أن يكونوا في هذه المجالس، بل هم كتاج على رؤوسنا. فالغرض المقصود أهل بغداد من الفقهاء الشافعية لم يفرقوا بين ما لا نفس له سائلة وما له نفس سائلة، قالوا سواء كان خنفساء ذباب صراصير بعير كل ذلك ميتته نجسة. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. وكما قلنا تحريم الميتة تحريم الأكل دلالة على النجاسة، لم يكن هذا بالتصريح فهو بالإشارة أو بغلبة الظن أنها على النجاسة. فإذا قالوا ما لا نفس ونفس سائلة فهو على النجاسة، لأن هذا الأصل في الميتات. والقول الثاني لأهل خراسان قالوا نفرق بين ما لا نفس له سائلة وما له نفس سائلة. الذي له نفس سائلة ميتته نجسة. لما هو ليش حرم الله جل وعلا الميتة؟ لحبس الدم فيها، لأنه يحبس فيها الدم، فهذه فيها دلالة على النجاسة. فالذي له نفس سائلة يكون على النجاسة بالأدلة التي مضت وتكلم عليها أهل بغداد. أما ما لا نفس له سائلة الراجح الصحيح أنها ليست بنجسة، والدلالة على ذلك واضحة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه أو قال فليغمس، صح؟ فليغمسه هنا في إحدى الجناح الداء وفي الجناح الثاني الدواء، فليغمسه ثم بعد ذلك ليشرب هذا الماء أو ليأكل هذا الطعام، فبالغمس فيه الموت. تتفقون؟ تتفقون؟ قل يشرب كوب الشاي والذباب نزل فيه غمسه، إيش اللي يحدث؟ يا خلينا في هذه الحالة، تتصوروا هذه الحالة، مات ولا ما مات؟ مات. يندرج تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ولا ما يندرج؟ يبقى الحمد لله. تصوروا هذه الصورة وتكلموا عنها حتى لا تبعوا تشرد الأذهان. فإذا ماء ساخن وهذا الماء الساخن شديد السخونة نزل الذباب فيه فأنت عملت بالسنة فغمسته، إيش اللي يحدث؟ يموت لو كان نجسا لنجس هذا الإناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لك أن تشرب، ولا يمكن أن يبيح لك أن تشرب ما كان نجسا بحال من الأحوال. فالصحيح الراجح في ما لا نفس له سائلة فإنه على الطهارة. يبقى لنا من الحيوان السمك والجراد، يبقى لنا من الحيوان ميتة الحيوان الطاهر السمك والجراد. السمك والجراد أيضا في المذهب على قولين. الرارح الصحيح، نحن لا نفصل الآن من أجل عرس أخينا، الرارح الصحيح الذي لا محيد عنه أن السمك والجراد ميتته طاهرة ويجوز أكله، ميتته طاهرة ويجوز أكله، بل قلنا الميتة طاهرة لأن السلام أجاز أكله، وأن السلام لا يريد أكل الميتة إلا أن تكون طاهرة لأنه لا يريد أكل النجاسات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن جابر في الصحيح، عن جابر رضي الله عنه رضاه قال غزونا 7 سنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل الجراد. ما شاء الله، طعام هذا طعام شهي جدا لأهل السعودية، أهل السعودية الله يحفظهم واحد بلادهم يأخذها أمامك يقطع رأسها ويأكل، هو أمامك يأكل الجراد، فالجراد مأكول. والنبي صلى الله عليه وسلم وجابر يقول أكلنا الجراد 7 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر الذي رجح الدارقطني وقفه على الرفع، والخلاف عريض بين المحدثين، لسنا بصدد التفصيل في هذا، لكن سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا فإن الموقوف له حكم المرفوع عند أهل التحقق من المحدثين، لأن قول الصاحب أحل لنا حرم علينا يقصد من الذي أحل ومن الذي حرم، ليس لأحد أن يحل أو يحرم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان فذكر الميتتين فقال أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، والدمان قال الكبد والطحان، فقال أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، وما جعلها حلالا إلا لأنها على الطهارة. فهذا الراجح الصحيح أن السمك والجراد، ميتة السمك على الطهارة، ميتة الجراد على الطهارة، حتى ولو كان السمك يطفو فوق السطح، حتى لو كان طاف فوق السطح خلافا للأحناف. يعني أنت لو ذهبت الآن على شط البحيرة أو على حافة النهر فوجدت السمك طاف، قلت هذا ممكن يكون أخذ بعض الأدوية المسمومة، ممكن يكون في تفجيرات في البحر من أجل اللؤلؤ أو هذه المسائل، فطاف السمك ميتة، فنقول حتى ولو كان فهو على الراجح الصحيح أنه يجوز أكله لأدلة كثيرة سنذكرها الآن. قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ووجه الدلالة من الآية حتى لا أتعب الإخوة فنذهب ندخل سورة الأخوان إخواننا. قال الله تعالى أحل لكم ها صيد البحر، صيد البحر ده مفرد ايش مضاف، ده مفرد صاحب اللغة هو مفرد، المفرد المضاف يعم، يبقى كل صيد البحر سواء كان ميتا او كان حيا، فدي صحيح في الآية، صريح في الآية احل لكم وما احل الله جل وعلا كان طاهرا. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا تصريح لا ليس بعده تصريح، قال الحل ميتته فأحل الميت بالتصريح دون التلميح ولا أنه يندرج تحت العموم، قال هو الطهور ماء الحل ميتته، يدل على أن الميت ميتة السمك على الطهارة. يبقى فرق من هذا الباب حتى نختم به ولا نطيل على أخينا، هو ما أبين من حي، رجل سرق انتهب نهبة سرق مالا، ماذا عليه؟ عليه أن يقبل رأسه ويقال اتق الله ربك ولا تفعل ذلك، خذ نصف المال ونأخذ منك نصف المال، صحيح؟ السارق ماذا عليه؟ القطع. والله أخطأت، والله العظيم إخوة طلبة العلم هؤلاء أخطأتم، ليس عليه القطع، السارق ليس عليه القطع، أقول القطع مش القطع، ليس عليه القطع، عليه رد اعتبار ورد الشرف ورد المال، ده هو لما يقول انت بالقطع ورد المال، هذا مصطفى ايوه تقول عليه القطع وليس عليه القطع، ان كان اقل من النصاب فلا قطع عليه، تعذير من ولي الامر، اما اذا سرق ما بلغ النصاب وكان المساله هي على شروط السرقه واخذها من حرز مثلها فعليه القطع. رجل سرق وتوفرت فيه الشروط وقطعت يده، حكم أن قطعت يده، هذه اليد تكون نجسة أم تكون طاهرة؟ أيضا رجل كان يعني يريد سمك القرش، دعك من سمك القرش، سمكة طويلة جدا ما استطاع أن يأخذها فأخذ جزء منها، وهذا جزء يعني جيد ممكن يتغذى به، فأخذ جزء منها وأيضا أصبحت السمكة حية في البحر يراها أمامه كثير، فهل هذه على الطهارة أم على النجاسة؟ هذه المسألة وهذا هو الفرع الذي يتعلق بهذا الأصل. ما أبين من حي هل يكون على الطهارة ويبقى هو حيا، هل يبقى يكون على الطهارة أم لا يكون على الطهارة؟ العلماء المذهب عندنا يقولون المسألة فيها وجهان، الوجه الأول هو الأصح عندهم أن كل ما أبين من الحي فهو ميت. يد الإنسان نجسة، رجل الإنسان نجسة، جدعت أنفه نجسة، أذنه نجسة، عنده كل جزء انفصل عن الحي فهو نجس. وأيضا من السمك نفس الأمر، ومن الجراد نفس الأمر، الكل. وإذا أبين أيضا من البعير فهو على النجاسة. ويستدلون على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميتة، ما أبين من حي فهو ميتة. وقال في رواية: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة فهو ميتة. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث فيه ضعف وله شواهد تقويه، خلينا على التصحيح على ما قاله كثير من علمائنا، ويعني تظاهرت الأقوال حتى أن الإمام النووي اعتد بالتصحيح وتحسين الترمذي له وهو يصححه: ما أبين من حي فهو ميتة. فقال: كل جزئية انفصلت عن الآدمي أو عن الحيوان مأكول أو غير مأكول فهي ميتة ونجسة. والراجح الصحيح الذي ألمح إليه العلماء على أن ما أبين من الحي فهو كميتته، هذه قاعدة لو ضبطها طالب العلم ما تعب ولا تعنى. ما أبين من حي فهو كميتته. ممكن تفسير باشمهندس أيها المفتي؟ فسر لنا. دعك، أنا أريد تفسير هذه الجملة فقط. طيب أحسنت، هو ده تفسيرها. ما أبين من حي فهو كميتته، فإن كانت الميتة طاهرة فما أبين وانفصل يأخذ حكمه، المجاور يأخذ حكم المجاور، الفرع يأخذ حكم الأصل، فإن كانت ميتته نجسة فهو نجس. يبقى إذن مات بعير قبل أن يموت البعير، لا، أخذوا رجل البعير فقطعوها، فهذه الرجل نجسة ولا طاهرة؟ ها، نجسة ولا طاهرة؟ نعم، يعني يأكلها له أن يأكلها. طيب ذيل التيس، ها، الرجل قال طاهرة وانا قمت مشيت معاه واكلناها خلاص. لا، البعير لو مات طاهر ولا نجس؟ نجس. الغنم لو مات، البقرة لو ماتت نجسة. واحنا القاعدة عندنا: ما أبين من حي فهو كميتته، ان كانت الميتة طاهرة فالذي أبين وانفصل كالميتة يبقى طاهر، الانسان ميتته طاهرة يبقى من فصل عنه كميتته طاهرة، وهذا الراجح الصحيح: ما أبين من الحي فكميتته. هذه قاعدة لو ضبطها طالب العلم أنهى عنده كل هذه الأمور. إذن انتهينا من مسألة ميتة الحيوان الطاهر، هل هي نجسة أم هي طاهرة؟ وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في معترك قوي جدا، وهو الكلام على طهارة الخمر أو نجاسة الخمر وأصحاب الكحلات ولا هذا الرش الكولونيا، يعني هل تصح ولا ما تصح، الأسئلة كثيرة عليها، فهذا سنبحثه الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نقتضي بسؤال واحد. سؤال واحد. احنا ما انت بتجيبوا اسئله ليش؟ انا يبقى انتهى الموضوع، احنا قلنا حتى لا نؤذي الاخ. هو سؤال واحد تخيل هذا. ما حكم اهل سمك؟ هي المفروض اكل بقى مش اهل. حكم اهل سمك القرش، هم سمك القرش ايضا، اكل سمك القرش كثير من علمائنا يرون انه لا يؤكل لانه له ناب، هو بل يأكل الآدمي، والصحيح أنه يؤكل، الصحيح الراجح أنه يؤكل، لأن الله جل وعلا قال: أحل لكم صيد البحر. على العموم حتى تمساح البحر يؤكل، الراجح الصحيح خلاف الحنابلة أنه يؤكل. هل تعتبر الحيوانات الثديية التي تعيش في البحر في ميتة البحر إذا ماتت، تعيش في البحر من ميتة البحر إذا ماتت؟ إيش فين السؤال؟ ها؟ وفين السؤال؟ ما فيش سؤال، يمكن انا افهم بس. نعم، ايوه، بتتكلم على هذا ككلب البحر وايش والفيل؟ ما فيش فيل، في فيل بحر، الحوت، ايش تاني؟ كل هذا ميتته تحل وهي طاهرة. لا، هو الخلاف كله في الضفدع. الضفدع الأصل أنه لا يؤكل، لا يجوز أن يؤكل، والخلاف بقى هو لا يؤكل وهل هو طاهر أم لا. الخلاف في المذهب على طهارته ونجاسته، والراجح صحيح أنه على الطهارة لكن لا يجوز أكله. اترك بكلب البحر كلمة على الحوت الآن. الضفدع ما نتولد من كلب البحر؟ أنا عشتغل بتاع بحارة كده. ما بيتنفس تحت يعني؟ ما يعيش بره وما يعيش جوه، يبقى معلق بين السماء والارض. اخوه هو اصلا مائي، هو مائي حتى لو كان بر مائي. انتوا ايش عندكم؟ ايش البر مائي عندكم؟ ايش التمساح يؤكل يؤخذ، لان هو الغالب عليه ايش الحكم للغالب يا اخوه، الغالب عليه ايش؟ كلب البحر ده بيطلع يسلم على الناس وينزل، هو ده اللي بيعمله صح، او يطلع يسقف وينزل، هو ده بيعمله. فهو اصلا الغالب عليه ايش؟ الغالب عليه ان هو مائي، فالحكم للغالب، المسألة في الحكم للغالب. لا لا تؤكل. كيف النفس السائلة نعم هو طاهر، لأن النفس السلام ابن عمر قال حلت لنا ميتتان، لا خذ التصريح، قال هو الحل هو الطهور ماء الحل كل ميتات. مين لو بر الماء يموت؟ معلوم الشيخ هذا بقى ظاهر جدا ان عيشه لا يكون الا في الماء، حتى لو ما يتنفس الا الهواء، هذا الامر مقطوع به. حكم مين؟ احسنت. هو كان المفروض احنا كده قصرنا، كان المفروض نتكلم اذا قلنا على ميتة الادمي انها طاهرة، انا اسوي فيها بين الماء، بين الكافر وبين المؤمن، بين الكافر. والصحيح الراجح ان ميتة الكافر طاهرة وليست بنجسة. اصبر. طيب حاضر، ما هو انا جاي لك لو تصبر، لكن يعين لنا اشكال وينجب لنا اشكال قول الله تعالى انما المشركون نجس، والمقصود بقول الله تعالى انما المشركون نجس يعني نجس ايش؟ معنوي لا حسي، نجاسه معنويه. والدلاله على ذلك ظاهره جدا، ان الله احل واباح الزواج من الكتابيات، فلا يكون ان الرجل كلما جاء قبل امراه النصرانيه دخل فغسل فمه او اغتسل على لانها نجسه. لا، الصحيح الراجح أن النجاسة المقصود بها نجاسة الكافر أنها نجاسة معنوية. وأيضا عندك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط كافرا في ثمامة قبل أن يسلم، ربط كافرا في سارية المسجد، وما أمر أن يغسل هذه السارية أو هذا العمود بعدما ربط هذا الكافر في المسجد أو يغسل مكانه. الصحيح الراجح أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست حسية، خلافا لأهل الظاهر. خلاص ماشي، أحبك لا تحسن فيه. من رد على استدلال الحديث ما أبينا من الحي ميتة، هذا عام مخصوص، مخصوص بالآدمي ومخصوص بالسمك والجراد. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبينا من حي فهو ميت عام في كل حيوان دون الآدمي ودون السمك والجراد، للقرائن المختلفة التي بيناها. ويأخذ ميتاتهما، بس هو يقول ليش ما هو ميتة؟ أنا أحسن لا فض فوق، ما هو ميتة وإحنا قلنا أنه ميتة، بس الإشعار بأن الأصل في الميتات إيش؟ النجاسة، هذا الأصل. نعم. يعني خاص الذباب، ها؟ نحن أنا معه في ذلك، أنا معه في ذلك. يعني لو نزل البعوض ما يغمسوش وشه، لو مات ما لناش دعوه، أنا معك، أنا معه أن الحديث خاص في الذباب، أنا أقول بذلك. نعم، يعني يقال على الدم السائلة، أنا حسبت أن الغمس ما يكون في الذباب. نعم أنا في ذلك. لا، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، لأن الأصل عدم التخصيص، الأصل على التخصيص. ممكن يقولوا التخصيص في العلة، لأنه قال في أحد الجناح الداء وأحد، قلنا لا، طب هذه ليست إيه مؤثرة، ما لنا وللداء والدواء، إحنا بنتكلم الآن الذباب له نفس سائلة. لا، يبقى إذا كل نفس سائلة مثله، انتهى الموضوع، ليست بنجسة. ولذلك إحنا شرحنا قبل ذلك، طبعا أنا أتكلم بقى الآن لأهل الصعيد، المش معروف المش فيه إيش تحته؟ هو هذا، هل يؤكل به ولا ما يؤكل به؟ فصلنا إحنا المسألة دي، كان منه أو غير منه، صح يا باشمهندس؟ تذكر ولا ما تذكر؟ بينا ذلك، يؤكل به او لا يؤكل به، بينا هذا التفصيل. طيب، حتى لا نؤثر على اخواننا ونقصر مع اخينا، الاخوه تحرص على ان تدخل السرور على اخيها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.